القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. شيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي سعد الغزاوي محمد إسماعيل علي قاعود سلوى محمد علي الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان ما بعد الأيام قصة الدكتور محمد حسن الزيات أعدها للإذاعة مأمون نجار ما بعد الأيام إخراج إسماعيل عبد الفتاح اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت أنت إلهي لا إله إلا أنت. سيدي الدكتور، سيدي الدكتور، أرجو أن تعطيني نسخة من هذا الدعاء لأنني أريد أن أدعو به كل ليلة، وأريد أن تحمل أنت إلى دينكم الإسلام الذي حببتني فيه منذ اليوم، أن تحمل إليه حبي ودموعي. حبك يكفي يا سيدتي، لا داعي للدموع. سأطلب إلى ولدي مؤنس أن يعطيك نسخة من الدعاء. شكرا جزيلا. طه، الأستاذ مصطفى السعدني قنصل مصر العام جاي عشان يتكلم معاك. أهلا ومرحبا بقنصل مصر العام. أنا اللي يجب أرحب بيك يا دكتور طه. أنت النهاردة رفعت رأس مصر كلها ورأس العرب، ورفعت أيضا رأس المسلمين، وأنا هكتب لمصر فورا، ومؤكد مصر كلها حتسعد جدا لما تعرف اللي حصل النهاردة. أشكرك يا سيدي كل الشكر. أمينة في أمريكا مع جوزها، طويلة أوي يا سوزان. بنتهم التانية اتولدت هناك وما شفناهاش لغاية دلوقتي. تفتكر شكلها ايه؟ انا عرفت انهم سموها منى، ومحمد قال لي انهم في المستشفى طلبوا منهم اسم تاني على عادة الامريكان فسماها باسم والدته بديعة. وانت ايه رأيك في الاسم يا طه؟ انا كنت افضل اسم آمنة والدة الرسول عليه الصلاة والسلام. على كل حال احنا هنشوفهم في الصيف اللي جاي، وحتكون منى كبرت. أمينة كتبت لي وقالت لي انهم حيقابلونا في الجبل في إيطاليا، وهم في طريقهم من أمريكا لمصر عشان يقضوا الأجازة. تسمحي لي حضرتك أتكلم مع الدكتور؟ حضرتك مين؟ أنا واحدة إيطالية نازلة معاكم هنا في الفندق. أهلا بك يا سيدتي. متشكرة جدا يا إكسلانس. أنا معايا مجلة إيطالية صدرت النهاردة وفيها صورة سعادتك مع 99 صورة تانية. دول 100 رجل اللي بتقول المجلة إنهم أعظم رجال الدنيا المعاصرين. اللي كتب الكلام ده كاتب أمريكي اسمه دونالد روبنسون. أنا عرفتك من الصورة وفرحت جدا لما اكتشفت إنك نازل معانا في الفندق. أعذرني على تطفلي، بس أنا ما كنتش أقدر أضيع فرصة زي دي أتعرف فيها على واحد من أعظم 100 رجل في العالم. أنا متشكرة، متشكرة جدا، ومش هعطلك أكتر من كده. أستأذن. أنا سعيد بمقابلتك وأشكرك على الاهتمام. فين حسن ابنك وأبوه يا أمينة؟ أنا ما سمعتش صوتهم النهاردة. حسن مع أبوه في الجبل من الصبح، وعلى فكرة الولاد كسفونا وهم بيمشوا في الجبل. امبارح قطفوا تفاح من فوق الشجر، متهيقلهم إن الشجر اللي في الجبل مش ملك لحد، لغاية ما الفلاح شافهم وجي يتكلم معاهم وهو غضبان جدا، فطاروا جري من قدامه. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا فريد، ايه الاخبار اللي عندك؟ مجلة روزا اليوسف نشرت بشكل بارز تصريح سعادتك اللي بتقول فيه ان اساس التعليم الصالح هو اختيار الطالب للدراسة اللي يرغب فيها، وفي كمان جواب من لجنة وضع الدستور الجديد اللي اختاروا سعادتك عضو فيها، وجواب تاني من كل ده هنقراه بعد الجولة. خلي كل حاجة معاك لغاية ما نرجع. تحت امر حضرتك يا هانم. كل الإخوة الزملاء موجودين في القاعة؟ أيوة يا فندم، الدكتور محمد عوض والأستاذ شفيق غربال والأستاذ محمد بدران والأستاذ محمد فتحي والدكتورة سهير القلماوي والأستاذ مصطفى حبيب. إذا نبدأ على الفور. أهلا بالإخوة الأعزاء. أهلا بيك يا دكتور طه. أولا أنا سعيد بحضوركم النهاردة، وعايز أقول لكم إن عبد الخالق باشا حسونة لما عرض علي رئاسة اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية قبلت بسرور، لأن اللجنة دي ممكن تكون أداة للعرب جميعا، يقدروا من خلالها نوم يتعاونوا في تحقيق عمل ثقافي مشترك وعظيم. أنا كنت لسه بتكلم مع الأخ محمد بدران وقلت له لابد الدكتور حيكلمنا عن عمل فيه ترجمة طالما دعاك لحضور الاجتماع. فعلا يا دكتور عوض، في عصر المأمون في بغداد كانت دار الحكمة تغص بالمترجمين إلى العربية من كل اللغات وفي كل العلوم. إحنا طبعا مش هنوصل للدرجة دي، لكن يكفي إننا نترجم أهم الأعمال الأدبية العالمية، ونبتدي بترجمة أعمال شكسبير. وأفتكر إن أحسن واحد ممكن يقدم لنا الأعمال دي هو الأستاذ عباس محمود العقاد. ده اختيار موفق جدا يا دكتور طه. عبد الخالق باشا حسونة على التليفون يا فندم. أهلا وسهلا سعادة الأمين العام. فعلا تقرر عقد اللجنة بالسعودية، وإحنا تلقينا ترحيب المملكة، والاجتماعات حتكون برعاية سمو الأمير فهد وزير المعارف. طبعا سأحضر الاجتماع إن شاء الله. أنا في الحقيقة مشوق لزيارة الحرمين، ولسه عايش بوجداني في الأماكن المقدسة منذ أن بدأت في إملاء على هامش السيرة. أسافر بالطيارة؟ لا، أنا طلبت يبحثوا إمكان سفري بالمركب. مين هيسافر معايا؟ هيكون معايا إن شاء الله الأستاذ أمين الخولي والأستاذ محمد فتحي وسكرتيري فريد شحادة. سيد الدكتور، أنا أمثل هنا في جدة بعض الصحف السعودية، وأريد أن أسأل ماذا تحب لكل عربي؟ أحب لكل عربي فيما بينه وبين نفسه أن يزكي نفسه بالعلم والثقافة والمعرفة، حتى إذا لقي الأمريكي أو الأوروبي لم يحس لهذا الرجل أو ذاك تفوقا عليه، ولم يحس في نفسه بالاستحياء، ولم يشعر بأنه من وطن قليل الحظ من العلم والثقافة. وإلى جانب الثقافة العربية الخالصة، هل تنصح البلاد العربية بالاتصال بثقافة أخرى؟ يجب أن تفتح الأمم العربية نوافذها على مصاريعها لكل لون من ألوان العلم، ولكل فن من فنون الثقافة، ولكل ضرب من ضروب المعرفة، وأن تكون قلوبنا جميعا هي التي تستقبل هذا كله، فتميز منه الخبيث من الطيب، وتستبقي منه ما يلائم طباعنا وأمزجتنا، وننتفع به في ترقية الحضارة العربية. الأستاذ كامل الشناوي وصل يا فندم. أهلا وسهلا. صباح الخير يا سيادة العميد. أهلا يا كامل، اتفضل استريح. أولا عمرة مقبولة إن شاء الله، وحمد الله على سلامتك. الله يسلمك يا كامل وأشكرك. أنت مختفي فين بقالك أكتر من شهرين؟ أنا عارف إن سعادتك كنت في العمرة، فقلت أنتظر بقى لما ترجع بالسلامة وتستريح من السفر. أظن بقى دي الزيارة التانية يا دكتور طه؟ لا أبدا، دي هي الزيارة الوحيدة، وفي الزيارة الوحيدة دي كنت مع الناس ومع نفسي في وقت واحد. لا لا بقى، لا لا لا لا لا، دي بقى مسألة عايزة توضيح. أنا أوضح لك. العادة إن الإنسان لما يصل الكعبة أو المسجد الحرام تتسلمه طائفة من الناس بيسموهم في مكة المطوفين، يعني اللي بيقوموا بإجراءات الطواف بالكعبة، وبيسموهم في المدينة المزورين، يعني اللي بيقوموا بإجراءات الزيارة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. على فكرة يا دكتور طه، أنا عرفت إن سعادتك سافرت المدينة في طائرة صغيرة خطرة كده، مع إنك بترفض دايما ركوب الطائرات، وقبل كده رفضت دعوات مهمة جدا لأمريكا وروسيا والهند علشان ما تركبش الطائرات. ما كنش ممكن أتخلف عن زيارة المدينة، وما كانش فيه طريقة تانية غير الطيارة، ولولا الخوف من الغرور لقلتلك إنها كانت دعوة من خارج نفسي، دعوة آمرة. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق.